رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة الإسراء إلى أن وصلنا إلى الآية التاسعة والسبعين. نعم اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الآية الكريمة والآيتان الكريمتان بيّن الله سبحانه وتعالى بذلك أن أمر أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، فأمره أداب الخروج وأداب الدخول، فقال وقل ربي أدخلني مدخل صدق في المدينة إلى المدينة، أدخلني مدخل صدق وأخرجني من مكة يعني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا أي حجة قوية، سلطانا نصيرا أي ناصرا أو قويا، يعني معنى ذلك لأنه لا يستطيع أن يوصل أن يبلغ رسالة ربه إلا بسلطان من الله، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له سلطانا حجة دامغة. قال وقل جاء الحق، وهذا قاله وهذا نزل في قوله في هجرة في عام الفتح يوم فتح مكة، وكان في البيت 360 نصبا يعني معلقة في داخل الكعبة وخارجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وخرج مختفيا هو وأبو بكر وحدهما، ثم وصل إلى المدينة ثم عاش هناك. ففي السنة الثامنة جاءه الفتح من الله، فدخلها في 10,000 في 10,000 من المقاتلين 10,000، وأسلم من في مكة 2,000 فصاروا 12,000، وهؤلاء كلهم غزوا حنينا وهوازن. فلما جاء الفتح جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بجيش عرمرم، ثم جعل يطعن في هذه السن نصب ويشير إليها قارئا قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، أي ذهب الباطل، يعني إن الباطل كان زهوقا أي ذاهبا لا يستقر مع الحق مع الحق المبين. وهذا يعني جاء الحق وزهق الباطل فيه وعد ووعيد، فيه وعد ووعيد، وعد للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن يعني يظهر أمرهم وشؤونهم على الناس، ووعيد للكافرين الذين يدعون الباطل، قال إن باطلكم ذهب ولن يعود بعد هذا، وكان كما قال الله سبحانه وتعالى. قال هنا الشارح رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، لما ضايقه المشركون أمره الله تعالى بأن يهاجر إلى المدينة، يعني فأنزل الله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال رواه الترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. وقال قتادة وقل ربي أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، أدخلني إلى المدينة وأخرجني مخرج صدق يعني من مكة وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهذا القول هو أشهر الأقوال، وهو اختيار ابن جرير الطبري إمام المفسرين. وقوله تعالى وجعل من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري وهذه وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له وملك الرومي وعز الرومي. وقال قتادة فيها إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني عالم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، قال سلطانا نصيرا لكتاب الله، سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله. فإن السلطان حجة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض لولا سلطان الله، فأكل شديدهم ضعيفهم. قال مجاهد سلطانا نصيرا أي حجة بينا معناه. واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح، لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه ونواه. ولهذا يقول تعالى يعني لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إلى قوله وأنزلنا الحديد الآية. وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهذا هو الواقع، يعني القرآن يهدي لمن هدى الله قلبه، وأما السلطان من هدى الله قلبه ومن ضل عن الصراط المستقيم كلهم يمشون وراءه بالاستقامة. وهذا هو سبب سلطان لا يعني أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب فواحش والآثام ما لا يمنع بكثير ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد. وهذا هو الواقع، الواقع هو هذا، القرآن هداية لأصحاب الهداية ليس لجميع الأمة، جميع الأمة هذا نذير لجميع الأمة وبشير للمؤمنين، وإلى جانب ذلك من ينتفع به هم المؤمنون، وأما الفجار والفساق والمنافقون هؤلاء لا ينفعهم إلا سلطة السلطان والأمير، فإنه يسوقهم بصوته إلى الحق. نعم. وقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل الآية تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك معناه، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. في آية أخرى قال هكذا. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن باطل كان زهوقا، وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، هكذا فنزلت كلها. وكذا رواه البخاري أيضا في غير هذا الموضع، ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال جاء الحق وزهق الباطل ما هو الحق؟ القرآن الكريم. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء دواء، دواء للقلوب، دواء للأبدان، القرآن الكريم شفاء للأبدان وللقلوب، وهو شفاء. والقرآن الكريم جرب عند من يستعمله من السلف في شفاء الأبدان. وأما القلوب فلا دواء له إلا القرآن الكريم، إلا القرآن الكريم. فإن من أشكل عليه في قلبه شيء وقلبه قسى، ما هو دواؤه؟ قراءة القرآن، قراءة القرآن بالفهم والتدبر، فهذا يزيل غبشه وظلامه وقسوته ويلينه ويلطفه. ولذلك يعني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في كتاب الطب: الطب نوعان، طب أبدان وطب قلوب. أما طب الأبدان فهو أحيانا يكون بالوحي المنزل، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التداوي بالآيات وغيرها، الرقى، وكذلك أيضا بالأعشاب ونحوها يكون هكذا. وأما طب القلوب فلا طب فلا دواء له إلا ما نزل من السماء، الوحي النازل من السماء هو الدواء. فكل من أشكل عليه في قلبه شيء فليقرأ القرآن ويستعيذ بالله من شر الشيطان، هذا هو الدواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وهنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نكتة، وهو أن من بعض الناس يقول: وننزل من القرآن من للتبعيد، من للتبعيد ما هو شفاء. يقول: لا، هذا ليس صحيحا، من لبيان، للبيان، بيانية وليست تبعيضية. فالقرآن كله دواء، كله دواء، حتى ولو تداويت بآية المداينة مثل ما تتداوى بآية الكرسي يعني شفاك الله بذلك حسب قوة إيمانك وحسب توجهك إلى ربك. فإذا الشرط فيه الإخلاص والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتصديق ما وعد الله به بأنه شفاء، فإذا استعملته هكذا شفاك الله أما أنت عليه من الأمراض الظاهرة والباطنة. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ورحمة للمؤمنين، للمؤمنين رحمة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يعني للمؤمنين رحمة. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون به بل ينكرون ويعارضونه، فصار خسارة وهلاكا لهم في الدنيا والآخرة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن: إنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أن يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل. فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه. ولذلك قال: ورحمة للمؤمنين، لمن آمن به وصدق به رحمة، وأما من لم يصدق به فهو عكس. نعم. فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة، وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. نعم. والآفة من الكافر لا من القرآن، كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. أي يسمعونه من بعيد، لا يفهمون منه شيئا ولا ينتفعون به. هذا هو يعني القرآن هدى وشفاء لمن آمن به، والذين لا يؤمنون في آذان وقر، ما يسمعون، وهو عليهم عمى، يعني لا يبصرون الحق فيه. وأولئك ينادون من مكان بعيد، كالشخص الذي ينادى من مكان بعيد لا يسمع إلا الصوت ولا يفهم ماذا يقول الداعي، هكذا الكافر والمنافق والفاسق والفاجر. نعم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في ذلك كثيرة. قال قتادة في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. المؤمنين فقط يعني، معنى ذلك أن المؤمن ينتفع به إذا سمعه، وهذا ولذلك قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تعرف قدر قلبك عند الله فأعرف قدرك عند القرآن، عند سماع القرآن، لتلاوة القرآن، هل تزداد إيمانا وشوقا إلى الله أم لا؟ فإن كنت تزداد بسماع القرآن وتلاوة القرآن اشتياقا إلى الله فأنت على خير، على هدى من ربك، وإن كنت لا فأنت من الجنس الثاني، ينبغي أن تتوب إلى الله وتستغفره وتعتمد وتتوكل عليه. هذا هو معيار القرآن، ميزان، ميزان لمعرفة الحق والباطل ولمعرفة المؤمن والمنافق، هذا هو علامته. فينبغي الإنسان أن يراعي قلبه في قراءة القرآن وسماع القرآن. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الآية الكريمة بيان لطبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان يميل دائما إلى هذا، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، أعرض عن الشكر، أعرض ونأى بجانبه أي انعطف ومال بجانبه، يعني مع كناية عن إدباره وتوليه وعدم أداء الشكر لربه سبحانه وتعالى بإنعامه. هذه طبيعة الإنسان إلا من عصمه الله. قال وإذا مسه الشر كان يئوسا أي قانطا من رحمة ربه. لماذا؟ لأنه بعيد عن الله. فهذه طبيعة الإنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم دائما في الرخاء والشدة حالهم واحدة، معتمدون على ربهم، متوكلون على ربهم، لا يخافون بأسا ولا يفرحون بإقبال الدنيا وإدبارها، فهذا هو شأنهم. فإذن طبيعة الإنسان، خلق الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، هذه طبيعة الإنسان إلا الذين آمنوا، فاستثنى من ذلك المؤمنين الصادقين في إيمانهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر بطبيعة البشر وما هم جبل عليه، هم جبلوا عليه هم. قل كل يعمل على شكل، يا محمد لهؤلاء المشركين، كلنا، كل منا ومنكم يعمل على شاكلته، على حالته، على ما هو عليه. لماذا؟ على شاكلته، فربكم أعلم، لأن ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، فيجازه على هدايته ويؤاخذ الآخرين بجرائمهم وكفرهم وعتوهم وعنادهم. هكذا الله سبحانه وتعالى بيّن في هاتين آيتين. نعم. يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيثه إلا من عصم الله تعالى في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد بعد عنا. قلت وهذا كقوله تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وقوله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا أي قنط أن يعود، قنط أن يعود يحصل له بعد ذلك خير، كما قال تعالى ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هكذا استثنى الله سبحانه وتعالى الذي يعرض عن الشكر لنعمه سبحانه وتعالى من هو هكذا المجرم، المشرك والمنافق، هو الذي لا يبالي بنعم الله. ثم إذا مسه الضر يعني يئس. لماذا؟ لأن ليس له رب يعود إليه ويتوب إليه، لأنه فر عنه في عارة الرخاء فلا يرجع إليه في عارة الشدة، يعني بل ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء يكوننا على الصراط المستقيم. نعم. وقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس رضي الله عنهما: على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إذن هو تهديد يهدد هؤلاء المشركين: قل كل يعمل على شاكلته، كما قال في آية أخرى: يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس أمرا للكفر، إنما ذلك تهديد، هذا تهديد: إن أعتدنا للظالمين عذابا إلى آخره. نعم. أي منا ومنكم سيجزي كل عامل بعمله، فإنه لا يخفى عليه خافية. نعم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هؤلاء هم المشركون أو اليهود. اليهود كما في صحيح البخاري، اليهود مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الله بن مسعود على جماعة من اليهود، فقال بعض لبعض: سألوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيكم بشيء تكرهونه. أي لأنه نبي يعرف الحقيقة ويأتيكم بحقيقة الجواب فتخسرون بسؤاله، لأن السؤال سؤال تعجيز وتوبيخ، هذا هكذا كان مرادهم. فقال بعضهم: لنسألنه. فقال يا أبا القاسم: ما الروح؟ فسكت. فقال ابن مسعود: يعني فعلمت أنه يوحى إليه فتنحيت عنه. فلما انتهى الوحي عنه وزال، قرأ عليهم هذه الآية: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ليس عندكم علم. يقولون: عندنا علم التوراة وعندنا علم الإنجيل، عندنا علم كثير. فرد الله عليهم فقال: ما عندكم علم، الروح ما يعرفها إلا الله، حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما يعلمها أحد سواه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، شيئا قليلا من معلومات الله سبحانه وتعالى. وأما تعرف حقائق الأشياء فلا، ومن جملة ذلك معرفة الروح فإنها خفية. ومن الغريب يختلف العلماء بعد ذلك الروح ما هي، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني قفل الباب وقال: قل الروح من أمر ربي، والمفروض يقول: الله أعلم. لكنهم لا يزالون، حتى يعني ابن كثير وغيره نقل بعض أقوالهم، وهذا مما لا ينبغي. معرفة الساعة ومعرفة الروح الخمس، خمس غيبة المغيبات التي استأثر الله بعلمها، لا ينبغي البحث عنها: متى تقوم الساعة وأين الروح وما هي الروح وما هي حقيقتها، هذه كلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة وهو متوكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود وقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب. قال: فظننت أنه يوحى إليه. فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. وهكذا رواه البخاري ومسلم. قد قلنا لكم لا تسألوه، لأنه الذين نهوهم عن السؤال قالوا: إن هذا النبي حقيقة، وإن حسدا وبغيا لا نؤمن به، لو سألناه سيعرفه سيخبرنا بحقيقة الأمر ما هو جواب، وهذا خسارة لنا. فقال بعضهم: لا نسألنه، لا بد من السؤال. فسألوه فقال كما قال. فبعد ذلك تلاوموا ما بينهم قالوا: قلنا لكم اسكتوا الأحسن، لأن هذا يفرح به، لأن هذا من معلومات الله. نعم. وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك، أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهي هذه الآية ويسألونك عن الروح. ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح. فنزلت، لأن القريش أهل جهل لا يعرفون شيئا من أمر السماء شيئا، واليهود أهل علم وإن كانوا ضلال غاوين، ومع ذلك عندهم علم، علم التوراة. فلذلك قالوا لهم: هذا الرجل يدعي عندنا بأنه نبي كذا، نحن نريد أن نمتحنه، أن نمتحنه، فأعطونا مسألة صعبة لا يجيب عليها حتى نسأله من ذلك. فاستفادوا منهم فقالوا: صلوا عن الروح، لأنهم يعلمون أن الروح لا يعلمها أحد. نعم. قال: فنزلت ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: وأنزل الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. الآية. وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح هاهنا على أقوال، أحدها أن المراد أرواح بني آدم، وقيل المراد بالروح هاهنا جبريل عليه السلام قاله قتادة، وقيل المراد به هاهنا ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها. هذه كلها أقوال، والراجح أنها أرواح بني آدم. نعم. وقوله: قل الروح من أمر ربي، أي من شأنه ومما استأثر بعلمه دونكم، ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمعنى أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثر به تعالى ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذكر السهيلي رحمه الله تعالى الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفس أو غيرها، وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء سارية في الجسد كسريان الماء في عروق. مثل هذا الذي نعارضه ونقول الأولى عدم الخوض في مثل هذا، هذا لا يصور أن الروح هي هذه وهذا لا يليق بهذا المقام. هذا المقام باب يعني أغلقه الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الخوض فيه. فمثل هذا ما ذكره الصعيدي ليس مما ينبغي. نعم. وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجر ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصا، فإذا اتصل بالعنبة وعصر منها صار ماء مصطارا أو خمرا، ولا يقال له ماء حينئذ إلا على سبيل المجاز. وهكذا لا يقال للنفس روح إلا على هذا النحو، وكذلك لا يقال للروح نفس إلا باعتبار ما تؤول إليه. فحاصل ما نقول إن الروح هي أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن، فهي من وجه لا من كل وجه، وهذا معنى حسن والله أعلم. قال المفسر رحمه الله: أستأذن المفسر وقال هذا معنى حسن، ونحن نقول ليس هذا معنى حسن، بل الأولى هو ألا يتكلم ولا يخاض في هذا، في حقيقة هذا، بل يضاف ويوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المفسر رحمه الله: قلت: وقد تكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها، في ماهية الروح وأحكامها، وصنفوا في ذلك كتبا، ومن أحسن من تكلم على ذلك الحافظ ابن مندة في كتاب سمعناه في الروح. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ثم يبين الله سبحانه وتعالى مننه العظيمة وألطافه يعني على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك هو هذا القرآن الكريم لنذهبن بمحوه من الصدور ومن الكتب لو شئنا لذهبنا به يعني ثم لا تجد لك علينا وكيلا أي حافظا أي محافظا يحفظه لك بعد أن محوناه لا تستطيع ولا يستطيع أحد أن يرده إليك لكن ماذا قال إلا رحمة من ربك لكن رحمة من ربك أبقيناه ولم نمح منه شيئا بل بقي عندك وعند أمتك إن فضله عليك كان عليك كبيرا لأن فضل الله سبحانه وتعالى عليك كبير ومن جملة ذلك القرآن الكريم وبقاؤه إلى يوم القيامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتفع به أمته إلى قيام الساعة قال ثم رد الله سبحانه وتعالى قول المشركين ولئن شئنا يعني لقلنا مثل هذا إن شئنا لقلنا مثل هذا هكذا قالوا تفوهوا بذلك فرد الله عليهم بقوله فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا ويتعاون فيما بينهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله وهذا تعجيز لهؤلاء مع فصاحتهم وبلاغتهم وأنهم رؤساء الكلام ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بصورة من مثله وهذا هو معجزة القرآن قال ولقد صرفنا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بينا في هذا القرآن ولقد بينا للناس في هذا القرآن من كل مثل ما تركنا مثلا من أمثال التي يهتدي بها أرباب القلوب أرباب العقول الذكية فقال ضربنا لهم ذلك وقلنا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أكثر الناس وهم أهل مكة إلا كفورا إلا جحودا وما انتفعوا وما استفادوا من ضرب الأمثال وإنما يستفيد من ذلك هم المؤمنون فقط نعم يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه ولو تعاونوا وتساعدوا وتضافروا فإن هذا أمر لا يستطاع وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له ولا مثال له ولا عديل له وقوله ولقد صرفنا للناس الآية أي بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه ومع هذا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي جحودا وردا للصواب، أي ما استفادوا به. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا مخازي هؤلاء وعنادهم وتمردهم على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم هذه الأشياء تبكيتا وتعجيزا له، وليس يعني ليؤمنوا بذلك وإنما ذلك امتحان. فيقولون وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أي ينابع الماء، يعني تفجر مكة ما فيها ماء لا زمزم، فهذه نريد أن تجعل فيها عيونا من الماء. أو تكون لك جنة بساتين من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها أي بينها ووسطها تفجيرا، هكذا طلبوا منه. أو تسقط السماء علينا السماء كما زعمت كما قلت ذلك كما ادعيت ذلك علينا كسفا أي قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو ائتنا بالله يخاطبنا مشافهة، وكذلك الملائكة تشافهنا مشافهة كما تشافهنا أنت قبيلا أي معاينة نعاين ذلك. هذا جحود، هذا استكبار على الله سبحانه وتعالى. قال أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، بيت من ذهب يبني لك ربك بيت من ذهب حتى نراه ونؤمن بك، أو ترقى إلى السماء ونحن ننظر إليك، أو تأتي بالعني أو ترقى ولن نؤمن لرقيك، ثم يعني لو رقيت إلى السماء ما نصدق بذلك حتى تأتينا حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يقول من عند الله تعالى ولن ترقى إلى السماء، فإذا رقيت تخاطب ربك يكتب لك كتابا فلان من فلان أبو جهل من فلان أبو سفيان من فلان أبو فلان من فلان، هؤلاء هذه رسالة من رب العالمين إليكم على يد محمد صلى الله عليه وسلم، فتأتينا بالأوراق المكتوبة من عند الله تعالى. الله أكبر، يعني عناد لا عناد فوقه. قال كتابا نقرأه يعني يأمرنا باتباعك لكل مفردنا لكل هائل يعني أهل مكة يأتي كتاب من عند الله بيدك، هذا الذي نريده. قل يا محمد لهؤلاء الناس المستكبرين المتمادين على غيهم سبحان ربي، قل سبحان ربي يعني تنزيها لربي، أنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، يعني هل كنت إلا بشرا رسولا، ما كنت إلا بشرا رسولا أرسلني الله سبحانه وتعالى بما شاء من الآيات والمعجزات. فإذا لم يكفكم هذا فلن يكفيكم ما تقترحونه. وفعلا قال الله سبحانه وتعالى لو أنزل ذلك عليهم لما آمنوا، يعني والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في غير آية، إنهم يعني وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذن مجرد عناد ومجرد عتوب فقط. نعم. قال ابن جرير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عتبة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب رضي الله عنه ورجلا من بني عبد الدار وأبا البختري أخا بني أسد والأسود بن المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف والعاصي بن وائل ونبيها ومنبها بني الحجاج السهميين اجتمعوا أو من اجتمع منهم يعني رؤساء مكة رؤساء قريش هؤلاء اجتمعوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اجتمعوا أو من اجتمع منهم بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة فقال بعضهم لبعض ابعثوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه أن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدا وكان عليهم حريصا يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم. ظن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه قالوا هؤلاء قومك اجتمعوا ويدعونك إليهم فرغب في طاعتهم له ورغب في إيمانهم وتوحيدهم له فجاء مسرعا. نعم. فقالوا يا محمد إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا. يعني معنى ذلك أنهم قالوا أنت سفهت آلهتنا وسببت آلهتنا وعبت ديننا وأدخلت فينا شرا كثيرا يعني حيث أتيتنا بما لا نعرفه فإذن إذا كنت تريد مالا الآن جمعنا لك من أهل مكة مالا حتى تكون أكثرنا مالا حتى تكون غنيا فهذه واحدة. نعم. وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون التابع من الجن الرئي فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك. فقال يعني معنى ذلك أنك إن أصابك جنون يعني نسعى لك في الشفاء في هذا يعني من يداوي الجن نذهب إليه بأموالنا ونأتي به إليك ويعني يرقك هذا هو الثاني. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ما تقولون ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها للمال أريده وللرئاسة أريدها وكذلك ما مسني جن وإنما وحي من عند الله سبحانه وتعالى وإنما أنا جئتكم بشيرا ونذيرا وأنزل الله علي الكتاب وبلغتكم ذلك فإن استطعتم أن تتبعوني فذلك حظكم في الدنيا والآخرة وإن أبيتم ذلك فأصبروا على ما يحكم الله به بيننا وبينكم. نعم. فقالوا يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق منا بلادا ولا أقل مالا ولا أشد عيشا منا فاسأل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليفجر فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن في من يبعث لنا قصي بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقا فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل فإن صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا منزلتك عند الله

ولم يدعوا عليهم بالعذاب المستصب، فأسلم كثير منهم أو ولد من أصلابهم من يتولى الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الحكمة في ذلك. الله سبحانه وتعالى حليم، ومن حلمه أن لم يعاجل هؤلاء بالعقوبة بل أخرهم حتى أسلم. أبو سفيان أسلم وغيره أسلم، وهذا عبد الله بن أبي أمية أسلم وغيرهم أسلموا، والذين لم يسلموا كأبي جهل ونحو ذلك، هؤلاء ولد من أصلابهم من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشادا لأجيبوا إليه، ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفرا وعنادا، فقيل للرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت أعطيناهم ما سألوا، فإن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة، فقال: بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة. الله سبحانه وتعالى أخبره بهذا المجلس الذي جلسوا فيه وتناقشوا وعرض كل واحد ما يريده، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم، وأخيرا قال لهم: الأمر إلى الله. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه وقال له: إن شئت يعني فعلت لهم ما طلبوا منك، لكن بعد ذلك إن آبوا لأستأصلنهم بالعذاب، ما يبقى منهم رأس واحد هذا. وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة وشفقتي، أنا أريد أن تفتح لهم باب التوبة، لا تهلكم، خليهم على ما هم عليه من الغي والضلال، وإنما تفتح لهم باب التوبة. ففتح الله عليهم باب التوبة، فتاب كثير منهم وأسلموا وصاروا من رؤساء الصحابة رضي الله عنهم. كما تقدم ذلك عند قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وقوله تعالى: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، الينبوع العين الجارية، سألوه أن يجري لهم عيونا معينا في أرض الحجاز ها هنا وها هنا، وذلك سهل يسير على الله تعالى، لو شاء لفعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هكذا أخبر الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب، الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون، يعني كلمة يعني حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن ما لا فائدة في إجابة ما سألوه. نعم. وقوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا الآية. ما يصدقون بذلك، ما يصدقون، لو جاء قصي بن كلاب ما صدقه. نعم. وقوله تعالى: أو تسقط السماء كما زعمت، أي أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء وتهي وتدلى أطرافها، فعجل ذلك في الدنيا، وأسقطها كسفا أي قطعا، كقولهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وكذلك قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. هذا تحدي وليس وراءه شيء، إنما يريد ذلك الهلاك فقط. نعم. وكذلك سأل قوم شعيب عليه السلام منه فقالوا: أسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي الرحمة ونبي التوبة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، فسأل إنذارهم وتأجيلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، وكذلك وقع. وكذلك وقع نبي الرحمة ونبي التوبة عليه الصلاة والسلام فإنه سأل من الله أن ينذرهم أن يؤجلهم ويؤخرهم حتى يتوبوا إلى الله وحتى يولد من أصلابهم من يتولى، وهكذا وقع. نعم. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى عبد الله بن أبي أمية، حتى عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، أسلم إسلاما تاما وأناب إلى الله عز وجل. هذا هو، هذا عبد الله بن أبي أمية، هذا أسلم وما بعد أن قال والله لا أؤمن بك أبدا، وعني حرم على نفسه بالتوبة بالحليف. نعم. أو يكون لك بيت من زخرف، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة هو الذهب، أو ترقى في السماء أي تصعد في سلم ونحن ننظر إليك، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه في أمر من أمور سلطانه وملكوته، بل هو الفعال لما يشاء، إن شاء أجابكم إلى ما سألتم وإن شاء لم يجبكم، وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وقد فعلت ذلك، وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ووظيفة الرسول التبليغ، تبليغ ما أنزل إليه من ربي، وأما أن يكلفهم ويجري وراءهم فهذا ليس إليه بل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.